بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في الكلام في كتاب القيامة الصغرى إلى ذكر أقسام علامات الساعة، وقد وردت أحاديث كثيرة عدد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة من أشراط الساعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذه إشارة إلى القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال، يعني من علامات الساعة أن المال يتوفر وفرة كبيرة، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يبقى صاحب المال يعاني عناء شديدا في البحث عمن يقبل منه الصدقة. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، من شدة الوفرة المالية يقول الرجل: أنا لا أحتاج لهذا المال ولا يجد أحدا يقبل منه صدقته. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه إشارة إلى أيضا علامة من علامات الساعة، وهي أن الفتن تكثر حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه ويتمنى الموت، يقول: يا ليتني مكانه، من شدة الفتن يتمنى الموت. لكن جاء في الحديث: ما به الدين إلا البلاء، يعني ليس هذا من أجل أنه يتمنى الموت لمصلحة دينية، ولكنه من شدة جزعه من الابتلاءات التي تقع به يقول: يا ليتني مكانه. ما به الدين إلا البلاء، يعني ليس تدينا كما قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لكن هذا من شدة الابتلاءات يتمنى الموت حتى إنه يتمرغ على قبل الرجل من شدة تمنيه أن يموت مثله. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، كل الناس حينئذ يؤمنون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والموتان موت يقع في الماشية فيهلكها، وباء يصيب الماشية فتموت، والقعاص أيضا داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت، تلبث يعني تموت فورا انتشار هذا الداء فيها. ثم استفاضة المال، كثرة المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. الغاية هي الراية، تحت كل غاية 12,000. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وهذا رواه البزار، ورواه الطبري في الأوسط عن أنس، ورواه أحمد والبزار عن ابن عمرو. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. وهذا رواه الطبراني. هذا أيضا من أشراط الساعة الجفوة، الجفاء مع المسجد، فهو لا يصلي في المسجد، بل إذا مر في المسجد فإنه لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، يعني يكون السلام على المعرفة، على الشخص الذي يعرفه فقط. وهذا طبعا مناف للأداب الإسلامية في المجتمع الإسلامي، لأن من أداب المسلم أن يلقي السلام وأن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، لأن السلام هو شعار الإسلام ومن شعائر المجتمع المسلم إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فانتشار إلقاء التحية بالسلام ورد السلام هذا من الشعائر الإسلامية. فانظر هنا كيف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يحصل خلل في المجتمع الإسلامي حتى لا يسلم الرجل إلا على الشخص الذي يعرفه فقط. وهذه تكاد تكون منتشرة للأسف يعني في مجتمعنا، أن السلام لا يكون إلا على من تعرفه. أما في المجتمع الملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأن تلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذا من حقوق إخوانك المسلمين. وتوجد بعض المجتمعات الإسلامية لا خبر عندهم أصلا بموضوع السلام، حتى إذا كنت تعرفه فتلقي عليه السلام يقول لك هلا يا هلا، ناس بقوا إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنه يرد بمثلها أو بأحسن منها. هذا إذا رد، بعضهم لا يرد ولا يبالي بمن يسلم عليه، فهذا كله من علامات الساعة، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وابن خزيمة. فهذه أيضا من علامات الساعة زخرفة المساجد، الاهتمام بتشييد المساجد، الارتفاع والمغالاة في علوها وارتفاعها وضخامتها وزينتها وزخرفها. فهذه أيضا من علامات الساعة الاشتغال بالظاهر وبالأمور الظاهرية، وتعويضا عن الخلل في الأحوال الإيمانية والخشوع والعبادة ونحو ذلك، فتجد الناس يعوضون ذلك بالاشتغال بالمباهاة، الافتخار: مسجدنا أكبر وأعلى من مسجدكم، فيه كذا وكذا من الأشياء المعروفة. فهذه أيضا من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وهذه الأشراط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة، قسمها أهل العلم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات القيامة علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم وقع منذ أن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فقد وقع قسم كبير جدا منها، ثم هناك قسم آخر لما يقع، والذي وقع يكون قد مضى وانقضى، وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة بل يبدو شيئا فشيئا، وقد يتكرر وقوعه وحصوله، وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: ولذلك سنعقد لعلامات الساعة 4 فصول. الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. الثاني: العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها. الثالث العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. الرابع العلامات الكبرى. فيبدأ بذكر علامات الساعة التي وقعت، يقول ونعني بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها، وهي كثيرة وسنذكر بعضا منها. يبدأ أولا بالمبحث الأول، بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته. نتوقف هنا قليلا مع آية في سورة القتال أو في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، هذه بدأ اشتمال. فهل ينظرون الساعة، أي شأن الساعة؟ أن تأتيهم بغتة. هذا كقول الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. وكقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله. وقال الحسن البصري: بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة. ولهذا جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه نبي التوبة ونبي الملحمة ونبي والحاشر، من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الحاشر، يعني الذي تحشر الناس على قدميه، والعاقب يعني الذي ليس بعده نبي، فمن أسمائه العاقب يعني ليس بعده نبي. فقطعا متى ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على اقتراب الساعة، طبعا هو اقتراب نسبي كما سنوضح فيما بعد إن شاء الله. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: بعثت أنا والساعة كهاتين. كهاتين يعني ليس بيننا إيه نبي، أنا والساعة كهاتين، أو كهاتين يعني قريبا منها جدا، بحيث الفرق بالنسبة لعمر الدنيا وما بقي منها يكون كالفرق بين هذين الأصبعين. فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. أن كما ذكرنا بدل اشتمال من الساعة، أن تأتيهم بغتة هذا بدل اشتمال من الساعة، نحو قوله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. فأن تطؤوهم هنا أيضا بدل اشتمال من قوله رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقرأ بغتة، تقرأ بغتة وتقرأ بغتة، لكن يعني في كلام في ثبوت هذه القراءة، الزمخشري يوجح أن يكون الصواب بغتة كقراءة الحسن. لن نفصل في موضوع القراءة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم أشراطها. قيل أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها، ومنه يقال للدون من الناس الشرط، وقيل أشراطها يعني علامات الساعة كانشقاق القمر والدخان ونحو ذلك. وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام، هذه أيضا من أشراط الساعة. وواحد الأشراط شرط، وأصله الأعلام، ومنه قيل الشرط، الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، ومنه الشرط في البيع وغيره. قال أبو الأسود: فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. فإن كنت أزمعت بالصرم بيننا قطيعة فقد جعلت أشراط أوله تبدو، بدايات الهجر يعني. ويقال أشرط فلان نفسه في عمل كذا، أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن حجر: يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة شجرة يعني، يقطعها ليتخذ منها قوسا، فأشرط نفسه فيها وهو معصم، وألقى بأسباب له وتوكلا، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي نوع جملة إذا جاءتهم؟ فأنى لهم، مش هي استفهام، يبقى لازم تكون هي دي المقبر مقدم والمبتدأ بيكون مؤخر، فذكراهم هي دي المبتدأ، وأنى لهم هذه هي الخبر. طيب الضمير في قوله تعالى جاءتهم يعود إلى ماذا؟ الساعة. جاءتهم يعني الساعة، فالتقدير من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ أو فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة؟ والذكرى يقصد بها تذكيرهم بما عملوا من خير أو شر، أو هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا. فهذا فيما يتعلق بالآية الكريمة التي في سورة القتال، وفيها إشارة إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشارات الساعة، لأنه آخر الأنبياء، فأكيد بعثته أوضح علامة على أن الساعة تكون اقتربت، حيث لا يأتي بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: من أشراط الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه يمدهما. وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى. وفي كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث مع الساعة. وفي حديث عوف بن مالك عند البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. هذه من أول أشراط الساعة. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جبرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة. ونسب الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم، أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضع في مجيئها، كما تقول النسيم، النسيم الهواء الخفيف مش العاصف ولا الراكد، هو له حركة لكن حركة لطيفة خفيفة ضعيفة. فبعثت في نسم الساعة يعني في أول أشراط الساعة وضع في مجيئها. ثم ينتقل إلى علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى التي وقعت بالفعل وانقضت ولن تتكرر. ويذكر هنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في القرآن الكريم في أول سورة القمر، وثبتت أيضا تفاصيلها في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات عدد كبير جدا من الصحابة، وهي الأحاديث التي فيها قصة انشقاق القمر. يقول: اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرات، وقد صرح القرآن الكريم بهذا في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المعجزات الحسية، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالف الملة. يعني بعض المبتدعة من المسلمين هم مبتدعة لكنهم تشبهوا بمخالف الملة يعني بغير المسلمين الذين ينكرون مثل هذه المعجزات، وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها. يعني إيه الشيء الممكن العقل ينكره؟ الذي يمكن أن ينكره العقل شيء المستحيل كاجتماع النقيضين مثلا، يعني الأحكام العقلية الممكن أو الجائز والواجب لذاته والإيه والمستحيل، فهي داخلة في الممكن أم أنها تعجز الله تعالى؟ لا شك أنها من الممكنات، هذا شيء ممكن يقع والله عز وجل قادر على ذلك بلا شك. فالقضية تتوقف على شيء واحد وهو الإيه؟ السند. السند ما دام ثبتت من حيث السند فخلاص وقعت. فعملية استبعاد مثل هذه الأشياء يعني هل هي من باب أن الله وعاذ الله هي قد تكون من باب الطعن في قدرة الله أم ماذا؟ معاذ الله، فالله على كل شيء قدير. فإن ثبت أن هذا وقع إذن لا يتردد إنسان في يعني تصديقه. فالعقل هنا لا مجال له أن يتدخل، ما تقولش ده ينقض العقل، لنقض العقل شيء المستحيل اجتماع النقيضين، لكن شيء ممكن والصح به السند بل تواترت به الأحاديث بل جاء في صدر سورة القمر، فالعقل ليس له أن يتدخل في هذا. يقول ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر الأمر. وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر، وهي أحاديث صحيحة كثيرة، وهذه من خصائص تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه في مثل هذه المناسبات يتوسع جدا في ذكر روايات المختلفة حتى ولو طال به الكلام، كما مثلا في أحاديث الإسراء ونحو ذلك. يقول وهي أحاديث صحيحة كثيرة وقد ساقها مسلم في صحيحه، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا. الحقيقة أنا وقفت على هذا الكتاب يعني نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم، هو كتاب باللغة الإنجليزية يتكلم عن النبوءات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع للأستاذ مصطفى زايد، يعني هو أهداني هذا الكتاب. فهو من الكلام الجيد فيه أنه في صفحة 164 بيتكلم بالتفصيل على قضية انشقاق القمر، وبيبدأ يعني بأنه بيقول يعني هل تريد أن تسمع عن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه معجزة موسى حينما انشق له البحر، حينما شق البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هي معجزة انشقاق القمر بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول ولعل هذه يعني أعظم وأقوى معجزة في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول كثير من المسلمين الحديث العهد بالإسلام خاصة في الستينيات والسبعينيات، هم كان لسه يعني إيه حديث عهد بالإسلام، فلما سمعوا أن هناك آية في القرآن تخبر أن القمر انشق كانوا يشكون فيها وارتدوا عن الإسلام بسبب هذه الآية التي نصت على أن القمر انشق. ف فبيقول يعني هذه القضية لابد أن يعني يتناولها بالعقل والمنطق. هل الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون الذي يضم ملايين المجرات، ملايين المجرات كل منها يحتوي على مئات الملايين من النجوم مثل الشمس، هل الإله الذي خلق هذا الكون العظيم غير قادر على أن يشق كتلة من التراب اسمها القمر؟ فهي قضية قدرة الله، الله قادر على كل شيء، يبقى فقط الإسناد. فلا شك متى ما نص عليها القرآن الكريم فهي قطعا يقطع قطعا بثبوتها، فما بالك. وقد وردت أيضا أحاديث المتواترة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فيقول نحن يعني إدراكنا قد يكون يعني محدودا. وذكر قصة أن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه أن يريهم آية حتى يؤمنوا، حتى يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بالله ورسوله. قالوا له أرنا آية، وكما فعل المشركون من قبلهم طلبوا شيئا يعني غريبا ومبالغا فيه جدا. فسألوا النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يشق له القمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليساعده في هداية هؤلاء الناس إلى الإسلام بأن يجيب دعاءهم. حينئذ اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على موعد معين أو ساعة معينة قبل الغروب، فلما كانوا موجودين في الميعاد وفي المكان حدث الأمر، فانشق القمر إلى نصفين فلقتين غير متصلين ببعض أمام أعينهم، إلى حد أنهم استطاعوا أن يروا يعني بعض التفاصيل. طبعا المؤمنون والصحابة ازدادوا إيمانا ويقينا حينما عاينوا هذه المعجزة، أما المشركون رغم أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له إطلاقا بموضوع السحر، فإنهم أمام هذه الآية الباهرة لم يعني وأمام هذا الإحراج، لأنهم هم الذين طلبوا هذه الآية، فلم يبرروا ذلك سوى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سحر أعينهم فرأوا القمر الكبير السليم ينقسم إلى نصفين، كأنهم يتهمونه بسحر الإيه؟ التخييل، يعني وهو الذي يؤثر في العين نفسها بحيث ترى الأشياء على غير حقيقتها. بعض العقلاء أو الحكماء من أهل مكة قالوا إذا كنا نحن قد سحرنا فالقوم الوحيدون الذين يمكن أن يؤكدوا لنا هذه الحقيقة القبائل التي كانت تمشي في الصحراء في تلك الليلة، فلننتظرها حين تصلنا، فإن أتوا هؤلاء كانوا غير موجودين وبالتالي لن يتأثروا بالسحر المزعوم في كذبهم، فنستشهدهم ونسألهم عن هذه يعني الواقعة، هل انشق القمر أم لا في ذلك الوقت بالذات. فانتظروا أول قافلة من التجار تصل إلى مكة، فسألوهم فأكدوا لهم أنهم رأوا القمر قد انشق ثم التحم مرة ثانية تماما في نفس هذه الليلة وفي نفس تلك الساعة التي حدثت فيها. طبعا آيات الخبر عن الله سبحانه وتعالى فالمؤمن لا يشك إطلاقا قطعا في مثل هذا، ونحن بالنسبة إلينا مثل هذه المعجزة هي خبر، مجرد خبر نحن نوقن به قطعا لأن الله أخبر وتواترت الأحاديث به، فالمؤمن لا يتوقف إيمانه على شيء أن يراه، واضح؟ فالخبر الصادق أتانا بوقوع يعني هذا الحدث. لكن هنا الحقيقة ينتقل المؤلف إلى عبارة مهمة أوي بيقول فيها، هنا هو جايب صورة، هنا صورة من وكالة ناسا أنا صورتها موجودة على المفروض الأخ يلصقها على باب المسجد، شوفوا أنتوا خارجين، دي صورة للقمر من وكالة ناسا الأمريكية، هي وكالة الفضاء الأمريكية، في صورة من القمر بتظهر وجود شق، يعني اللي هو بيسموه ريل ريل ريل، دي أصلا اللي هي جدول أو غدير، يعني حاجة كده زي شرخ أو انشقاق أو حتى أثر، يعني الالتحام موجودة واضحة جدا في الصورة. هو بيقول هنا إذا رأيت هذه الصورة فاترك الكتاب فورا الذي تقرأه واذهب إلى ناساز أوفيشال ويب سايت، اذهب موقع ناسا في النت www.nasa.gov، بس كده يبقى ويب سايت 3W وبعدين nasa.gov، واكتب في البحث او السيرش two words moon ril، moon ril M-O-O-N طبعا و-R-I-L-L moon ril. ناسا السايت سوف، هذا الموقع سوف يعني يأتيك فورا بصورة الصورة للقمر التقطوها سنة 1964، وهي تظهر أثر انشقاقا في القمر. هم التقطوا الصورة، لكن رواد الفضاء فيما بعد، بعد ما التقطوا الصورة وفحصوها فوجئوا بهذه الصورة، ان في زي حزام محيط بكل محيط القمر، واضح. وهو كاتب هنا تحت الصورة، هذه الصورة تظهر بوضوح واديا واديا طويلا ضيقا على سطح القمر، او هو اثر الانشقاق طوله بيبلغ الاف الكيلومترات حول القمر. فطبعا كلمة ناسا بيقول يعني ايه، اتأكد ان الايه والاس دي مش متاخدة من كلمة اسلام، اس وايه، لا دي ناسا، دي وكالة الفضاء الامريكية، يعني مش منظمة ارهابية بتدعي انها هي التي وضعت هذه الصورة، دي وثيقة من وكالة ناسا. بيقول ان من العجيب او من الذي يدهشني ان ناسا انفقت بلايين الدولارات على برنامج الفضاء الخاص بها، وأكدت بدون شك معنى ورد في آية كريمة كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. ثم يحكي عن الدكتور زغلول النجار المصري أنه روى قصة حقيقية حينما كان في مؤتمر في جامعة كارديف في غرب إنجلترا. واحد من الحضور وقف أثناء المحاضرة وسأله أن يعلق على انشقاق القمر. هذا الشخص لم يكن سوى شخصا يدعى داود موسى بيتكوك، رئيس حزب الإسلامي البريطاني. هذا الرجل أساسا هو كان كافرا، وكان يرفض الدخول في الإسلام بسبب هذه الآية، كان لا يصدق كيف القرآن يقول وانشق القمر في صيغة الماضي. هيحكي القصة يعني. هذا الرجل وقف سأل الدكتور زغلول النجار أن يشرح له هذا الأمر، وقال إنني لعدة سنوات كنت من الناس المعرضين عن الإسلام بسبب هذه الآية الكريمة التي لم أستطع أن أستوعبها، إن القمر انشق، وقال الإسلام ده دين خرافات، يعني انشق القمر. إلى أن في يوم من الأيام كان يشاهد التلفزيون أو محاورة في التلفزيون عن التكلفة الباهظة لبرنامج الفضاء الأمريكي، فممثل ناسا في هذه المناظرة أو المحاورة ذكر أن التكاليف كانت قريبة من مئة بليون دولار، مئة بليون دولار. وهذا البريطاني قال، كان بيناقش يعني، قال له ما هذا البذخ، هذا إهدار للمال، مئة بليون دولار فقط عشان تضعوا العلم الأمريكي على القمر. فممثل ناسا رد عليه، قال له لا، لم يكن هذا هو الهدف أن نضع العلم الأمريكي فوق القمر، لكننا كنا ندرس التكوين الداخلي للقمر. حينها اكتشفنا أننا لو أنفقنا أضعاف هذا أضعاف هذا المبلغ. بيقول يعني احنا اكتشفنا البرنامج ده لو دفعنا يعني أضعاف هذا المبلغ لا أدركتم أن ما توصلنا إليه كان يستحق أضعاف هذا المبلغ. فدي مش فلوس بنهدرها، لا ده احنا اكتشفنا حاجة تستحق أضعاف المبلغ ده لو فقط في سبيل إقناع الناس بحقيقة اكتشفناها. ولو قلناها لكم ما حدش هيصدقنا. If we had spent multiples of that amount to convince people with a fact we discovered, no one would have believed us. وسأل قال له اللي بينظره قال له أي حقيقة تذكر، إيه الحقيقة الغريبة اللي انت اكتشفتوها؟ فهو أجابه قال له the moon was split one day، القمر قد انشق يوما من الأيام، and then was put back together، والتحم جسم القمر بعد انشقاقه مرة ثانية. ده ممثل وكالة ناسا. فهذا الرجل سأله قال له كيف عرفتم ذلك؟ فأجابه قال لقد اكتشفنا حزاما من صخور يعني متغيرة الوضع أو الشكل خلال موجودة عبر سطح القمر، وفي يعني قلبه الجيولوجيون أكدوا أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر قد انشق والتحم مرة ثانية. أنا أتحرك من أن أقول كلام بالإنجليزي في مجتمع ينطق بالعربية، لكن حقيقة بتبقى التوثيق له أهمية شوية كتوثيق. بيقول له بقى هنا بيقول له How did you know that? He said we have discovered a belt of deformed rocks across the surface of the moon and into its core where geologists have confirmed that this cannot happen unless the moon was split and put back together. يعني نص واضح جدا من ممثل ناسا في هذه المناظرة أن هذا لا يمكن أن يفسر إلا بأن القمر انشق والتحم مرة ثانية. فالرجل ده اللي هو رئيس الحزب البريطاني الإسلامي أول ما كان بينظر في التلفزيون، هو أصلا كان بيسمع الكلام ده ورفض يدخل في الإسلام، قال ده دين خرافي بيقولك إن الأمر انشق. فأول ما سمع هذا الكلام قفز من على مقعده، لأن هذه المعجزة قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، وها هي الآن لم يكتشفها أحد سوى الأمريكان، وأنفقوا عليه هذه الأموال الطائلة ليكشفوها كيعني حقيقة بعد أن أنفقوا 100 بليون دولار و أهدوها إلى يعني العالم. فهو موسى ده بيقول إيه، أول ما شاف هذه المناقشة وسمع هذا الكلام وقف فقال I said to myself this is the true religion، هذا هو الدين الحق. ورجع وقرأ نفس الجزء من القرآن الكريم اللي هو تسبب في أنه رفض القرآن من قبله. That was his turning point in accepting Islam، وكانت هذه نقطة التحول إلى اعتناقه الإسلام. بيشير هنا إلى أن شعوبا أخرى قد دونت حادثة انشقاق القمر في الجزيرة العربية، ومما كتب في ذلك أن هناك وثائق هندية قديمة أن هناك ملكا هنديا يدعى جاك رواني فيربس شهد انشقاق القمر، وهو ملك ملبار أو مجبار في الهند، وأن هذا الملك شهد انشقاق القمر. والقصة بتقول أنه بعث ابنه لبيع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، قصة يعني طويلة تحتاج إلى نوع من التوثق من الإسناد. قرأت أنا في بعض كتب أظن كتاب إظهار الحق رحمة الله الهندي، فبيتكلم فيه كان عن أنه وجد حجر قديم في الهند مكتوب عليه يعني كتب ليلة انشق القمر، فكأنهم كانوا يؤرخون بها لأن طبعا شهدت في أماكن كثيرة من الأرض. مش يعني من الموضوع الهندي دي تحتاج سند، بس سند موثق، لكن في كل الأحوال هذه كانت وقفة مع هذه القضية. سواء اطلعنا على هذا الكلام أم لم نطلع فنحن لا نحتاج إلى وكالة ناسا ولا غيرها، لأننا على يقين بما بأن ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، سواء أتى دليل حسي يؤكد ذلك أم لا. عمر أنا تركت صورتين وقلت الأخ علقهم عند باب المسجد، ممكن تلقوا نظرة وأنتم خارجون على الصور إن شاء الله. حتى هو الدكتور الأشقر هنا أشار لهذا المعنى، بيقول وقد حط علماء الفضاء في هذا العصر رحالهم على القمر فوجدوا أثرا شقاق القمر باقيا إلى اليوم. وقد نقل عالم الجيولوجيا المسلم دكتور زغلول نجار عن داود موسى بيتكوك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني أنه شاهد ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء أمريكيين أنهم شاهدوا أثر انشقاق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه الآخر، يعني القطع إيه الشق خد كل نصف الكرة. أخبروا بذلك وهم لا يعلمون أن الله تحدث بهذه الآية في قرآننا، وقد كانت هذه الآية سببا في إيمان ناقل الخبر داود موسى. أيضا من العلامات التي الصغرى التي وقعت بالفعل النار، نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه الآية العظيمة التي طبعا بصرى هذه مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، حوران بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. وقد ذكر المؤرخون أن الأمر وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرى، وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوئها في كثير من البلاد النائية عن المدينة. إذن الحديث لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان خروجها في سنة 54 و600 للهجرة النبوية. تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث هذه السنة عن هذه النار فقال فيها، أي في هذه السنة، كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيث وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها. ملخص ما أورده أبو شامة، وأبو شامة كان معاصرا لخروج هذه النار، أنه قال وجاء إلى دمشق كتب من المدينة، أي رسائل من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة، وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها، يعني من جماد الآخرة إلى رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها، تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل. وذكر بقى صور كثيرة من الرسائل من ضمن هذه الرسائل التي أتته لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل، والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجاء إلينا، ورجعت تسير في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة فيها انموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 54 و600، والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في خريضة طريق عير الحج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعر الحاج. وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سارت النيران منها من عند قريظة، وقد زادت وما عدا الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك، والله يجعل العاقبة إلى خير، فما أقدر أصف هذه النار. قال أبو شامة وفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الأخيرة سنة 54 و600، ووقع في شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينه وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد، ثم وقفت وعادت إلى الساعة ولا ندري ماذا نفعل. ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى، وهذه دلائل القيامة. نفس الشيء أيضا في رسائل أخرى بالتفصيل، كل واحد بيكتب الحادثة وهو يراها ويعني يعيشها. يقول مثلا: وقد سال من هذه النار واد يكون مقدره 4 فراسخ، وعرضه 4 أميال، وعمقه قامة ونصف، وهي تجري على وجه الأرض، ويخرج منها أمهاد وجبال صغار، وتسير على وجه الأرض، وهو صخر يذوب حتى أبقى مثل الآنك، أي الرصاص المنصهر، فإذا جمد صار أسود، وقيل الجمود لونه أحمر، قبل الجمود لونه أحمر. وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها. رسالة أخرى كتبها قاضي المدينة إلى بعض أصحابه، قال: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الأخيرة حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها، وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر 10 نوبات، والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنا منه، إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه، واضطربت قناديل الحرم الشريف، وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى، ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف. ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة، وما بانت لنا إلا ليلة السبت، وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما. وطلعت إلى الأمير كلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلى الله تعالى، فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم. فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم، وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادي أجيلين وسد الطريق، ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري، وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت الوادي وادي الشظى، وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حصرته نحو 2.5 قامة. والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، يعني دي شاهد حي كان يحكي أثناء نفس وجود هذه النار، والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في الوادي إلينا منها يسير وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة الله وإنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة ولها دوي ما يدعونا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها وما أصبح يقدر يصفها من عظمها وكتب الكتاب يوم خامس رجب وهي على حالها والناس منها خائفون والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية. قال أبو شامة وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان وكنا حيارى من ذلك إيشيه إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار. وهكذا هو جايب بالحقيقة تفاصيل كثيرة جدا كلها رسائل من شهود عيان عاصروا هذه النيران وكتبوا رسائل كثيرة يدونون فيها هذه النازلة حتى إن بعضهم كتب في ذلك شعرا مثلا يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء كأنما فوقه الأجبال طافية موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي لها شررا كالقصر طائشة كأنها ديمة تنصب هطلاء تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا وترعد مثل السعف أضواء منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء قد أثرت سفعة في البدر لفحتها قليلة التم بعد النور ليلاء تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقي بها تحت الثرى الماء وقد أحاط لظاها بالبروج إلى أن كاد يلحقها بالأرض إهواء فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح فكل لفرط الجهل خطاء فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم وعم القوم نعماء ونحن أمة هذا المصطفى ولنا منه إلى عفوك المرجو دعاء هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء فارحم وصل على المختار ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء. والحديث الوارد في أمر هذه النار مخرج في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وهذا لفظ البخاري. ثم يقول وقد أخبرني قاضي القضاء صدر الدين الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال سمعت رجلا من الأعباء العرب يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز يعني مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ومما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله سبحان من أصبح سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقداري، أغرق بغداد بالمياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار. قال أبو شامة: والصواب أن يقال في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار. وأيضا جاءت روايات كثيرة كما ترون كلها بتصف التفاصيل على يد شهود عيان، يعني كثر كما ترون. يقول: ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. فطبعا واضح كما يذكرون أنها كانت بركانا هائلا صاحبه زلازل عظيمة، والشاهد أن هذه النار خرجت تماما على النحو الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات الساعة التي مضت توقف الجزية والخراج. يقول: كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيتوقف، سيفقد المسلمون بسبب ذلك موردا إسلاميا مهما. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا إدراج من أبي هريرة بعدما روى الحديث. والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد، وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا. والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت. ومنع تلك البلاد المذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، فقد استولى الروم ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية، وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال: يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زمننا في العراق وهو الآن موجود، وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، وقيل إن معناه إن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. انتهى كلام من شرح النووي. إذن هذه كلها تعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي، وقد وجدت علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية، فإلى الله المشتكى. هناك علامات وقعت وهي يعني مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها، منها الفتوحات والحروب. يقول: أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد سار حملة هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام، وقد هزموا الدول الكبرى في ذلك الزمان وأزالوها من الوجود، ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر العصور، وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيدريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم. قال لهم في ذلك في الوقت الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة، وطبعا هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل صدقه أنه كان في أشد حالات الاستضعاف في مكة في بداية الدعوة، كان يهون عن الصحابة وهم يشكون له التعذيب الشديد من الكفار، وكان يبشر بأن هذا سوف يقع لكم. قال لهم ذلك في الوقت الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة أو محاصرين في المدينة يعيشون في خوف مستمر من اجتياح الأعداء. فقد روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فانظر إلى كلمة ولكنكم تستعجلون. ومن فقه هذا الحديث أن خباب ابن الأرت وهو كان أحد هؤلاء الصحابة المستضعفين الذين كانوا يعذبون في مكة بحر الرمضاء، كانوا يخرجونهم في حر مكة القارئ الشديد جدا ويعذبونهم على الحجارة كما هو يعني معلوم. وفي رواية أخرى أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكن. يسكن الماضي بتاعها إيه بقى؟ يسكن، واحد يجاوب: فلم يسكن. أشكى، ما معنى أشكى؟ أزال، أزال شكوانا. لما تضع الهمزة كده في الأول تبقى أزال شكوانا، يبقى شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكن، يعني فلم يزل شكوانا أو لم يستجب لشكوانا. بمعنى إيه بقى؟ في بعض العلماء يفسرونها يعني شكونا له حر الرمضاء إن صلاة الظهر كان يكون هناك مشقة شديدة لسبب الحر الشديد في مكة أن يمشوا من بيوتهم إلى المسجد، هذا كان يضرهم جدا من شدة الحر، فكأنهم طلبوا له الرخصة في أن يؤخروا صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يبدأ الجو يهدأ، وحينئذ يذهبون إلى المسجد متأخرين عن أذان الظهر، وده ما يسمى بالإيه؟ الإبراد. الإبراد تأخير صلاة الظهر حتى يعني تخف حدة الحر ويبدأ تكون الظل، فلم يشكن يعني لم يرخص لهم في ذلك. وإن كان قد على هذا القول بقى نسخ هذا بعد ذلك بأنه رخص لهم في الإبراد، لكن في ضوء هذا الحديث يمكن أن نفهم نفس هذا الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكن، يعني سألناه أن يدعو الله لنا أن يكفينا تعذيب المشركين إيانا في حر الرمضاء في مكة شد الحر الشديد. فلم يشكن يعني لم، احنا قلنا له ادعوا الله لنا ان ينجينا من هذا، فهو لم يشكهم يعني لم يدعوا الله لهم، وانما ماذا فعل؟ اخبرهم ان الابتلاء سنة ماضية لا يمكن ان تتخلف، ان لا يمكن ان يسلك احد هذا الطريق ودون ان يدفع ضريبة الايمان وهي الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء شيء حتمي لأن الدنيا هي دار الابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، كل إنسان كافر والمسلم كله يبتلى. ولذلك في قصة الغلام في قصة أصحاب الأخدود الغلام والساحر. الساحر قال له إيه لما بدأ تظهر عليه علامات النجابة والكرامات تظهر على يد هذا الغلام؟ قال: أي بني إنك خير مني وإنك ستبتلى. ما دمت سلكت هذا الطريق لابد أن تبتلى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فالشاهد هنا أنه دائما مقرون بالإخبار، هذا الطريق مقرون بالابتلاء، لأنها دار الدنيا دار الابتلاء. ولذلك أيضا بمجرد أن حصل البلاغ أو الإخبار بميلاد هذه الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر حتمية وقوع الابتلاء. أن خديجة لما اصطحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، ويعني قال له ابن أخي ماذا ترى، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى في غار حراء لما يعني لقي جبريل عليه السلام وأوحى إليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا أو أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فمما تمناه ورقة أنه كان كبيرا في السن، قال إيه: يا ليتني فيها حيا. هو بيقول يا ليتني لأنه كان شيخا كبيرا قد عمي. فبالتالي اقترن خبر ميلاد الدعوة. قال وفي رواية أخرى قال: إنك نبي هذه الأمة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوى مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر حتمية وقوع الابتلاء. ولذلك الإمام الشافعي لما سأله رجل قال له: أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال له: لا تمكنوا حتى تبتلى، لا تمكنوا حتى تبتلى. فالشاهد من هذا كله أننا نلاحظ هنا أن الصحابة حينما طلبوا رسول الله طلبوا منه أن يدعو الله لهم وأن يسأله لهم النصر على كفار قريش الذين يعذبونهم في حر الرمضاء في مكة، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فكيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى؟ فلم يشكنا، يعني لم يدعو له. لماذا؟ لأنه إذا كان شيء يعني محتما أن يقع فليس من فقه الدعاء أن تدعو الله ألا يحدث هذا الشيء. ووقوع الابتلاء حتمي، ضريبة لا بد منها. يعني ما ينفعش مثلا تدعو الله مثلا أنك لا تمر على جهنم أو لا ترد جهنم، هذا ليس من الأدب، لأن إذا كان شيء دل الدليل على أنه أمر كوني قدري واقع فليس من الأدب أن تدعو الله بأن يغير هذا الأمر. من الأدب أنك إذا شيء قدري ومقطوع بوقعه تتأدب مع الله ولا تقل له: اللهم يعني لا تجعلني أرد على جهنم. لماذا؟ لأن الله أقسم في القرآن الكريم فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فكل الناس يمرون على جهنم حتما، لكن المؤمنين والأنبياء وأتباعهم يجدونها بردا وسلاما، ثم يترك الكفار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، إلى آخر الآيات في سورة مريم. فهنا أيضا لأن أراد النبي أن يعلم أن هذه سنة حتمية ماضية، حتمية وقوع الابتلاء. وبالتالي لما قالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ عدل عن الدعاء لهم إلى إيه؟ إلى مواساتهم بأن هذه سنة الله في كل من مضى من قبل أن يبتليهم أولا. فعدل عن الدعاء إلى مواساتهم بأن هذه سنة ماضية لا فكاك منها. قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، يعني حفرة، فيجعل فيها، يدخل في هذه الحفرة،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض أي ضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد وقع الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض، وكان معظم امتداد ملك هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب. الحديث يقول: فرأيت مشارقها ومغاربها، اللي هي العالم القديم يعني. وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنغزو الهند، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، أي حفظهما من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، كما أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان. ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، لها روما، يعني هو اللي هم عندهم يقين أنها لابد أن تفتتح هاتان المدينتان، يفتحهما المسلمون، لكن هو المسألة الخلاف كان إيه، أيهما تفتح قبل الأخرى. فسئل عمرو بن العاص، سئل عبد الله بن عمرو: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية اللي هي إيه، إسطنبول أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. طبعا هذه النبوءة تحققت بعد حوالي أكثر من 700 سنة. فتح القسطنطينية حصل في عهد السلطان محمد الفاتح العثماني بعد إيه؟ 700 سنة من إخباره بهذا الخبر. ونحن قطعا نؤمن أن روما سوف يفتحها المسلمون في يوم من الأيام، الله أعلم متى يكون ذلك. يقول: وقد فتحت فارس والروم، وزال ملك كسرى وقيصر، وغزا المسلمون الهند، وفتحوا القسطنطينية، وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك، وتفتح روما مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل الترك والتتار، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. وفي رواية لهم عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. والمجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة، ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة، وذلف الأنوف فطس الأنوف، يعني الأنف تكون قصيرة ومنبطحة. وقيل هو غلظ في أرنبة الأنف، وقيل تطامن فيها، وكله متقارب. وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي في التتار: الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وقد وجدوا في زماننا، أي الترك الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الوجوه، عراض الوجوه، كأن وجوههم مجان المطرقة، ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة لمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائل أحوالهم، وإدامة اللطف بهم والحماية، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.